وهو فعل هذا ليش؟ لتعذر وجود مسافر. الأصل أنه يصلي ويستخدم مسافر، لكن المسافر ده اضطر إلى المسافرين ينتظروا لما الإمام يكمل صلاته، لأن صلاته أربعة مو صلاة الاثنين، هم مسافرين. لا قال للمقيم يستخلفه مسافر لتعذر مسافر أو جهله، فيسلم المسافر ويقوم غيره للقضاء. المقيم هو الذي يقوم لقضاء ما عليه، لأنه صلاته أربعة والمسافر صلاته كم؟ اثنين، وإن كان إمام. هذا المعنى. قال هذا هو المنقول عن أشهب، والذي وهو الذي رجع إليه ابن القاسم، فاجتمع المذهب على ذلك. نعم. المسافرون يسلمون لانقضاء صلاته، والمقيمون يتمون. لكن فكينا يعيد مرة ثانية بالصورتين، المرة المستخلف المسافر والمرة المستخلف المقيم. مرة مستخلف ايش؟ يعني عليك الله، عليك الله يتقون يا جماعة، كما تكذب لي لا ما يحتاج بدون تصل. طيب معلومة عليها لأن نفهم تطبيق تطبيق عملي. طيب طيب طيب انت مشارك العالم المسافر، انت انت انت انت مسافر، انت مسافر. طيب يلا انت عملت شنو؟ استخلفت المقيم. استخلفت المقيم مثلا الكراسي كمان. ها يا الكل مسافرين. ها يا ده بيجي، ده بيجي امام، ده مقيم. ها يا ده بيجي امام. ها يا ده مرض. ها يا ها يا انا مكمل صلاتي اربعه. لا انت انت مقيم. ما مقيم هاي هاي هاي أيوة. أولا الفرع الأول نأخذه أن المسافر لا ينبغي له أن يحدد مقيم، يحدد مسافر، لكن إما لخطأ إما لجهل ليه المسافر لتعذر إيش وجود مسافر في هؤلاء أو لجهله، هو استخدم إيه المقيم فصلى بهم. اها ايوه ايوه انتظروا. لا هو مسافر يسلم وهم يقومون لقضاء ما عليه. ما هو اللفظ هو ده لفظ خليل، للمقيم يستخلفه مسافر. لا الصوره الاولى انتهينا منها يا جماعه، ما ترجعوا لنا نحن لها، ديك ما قررناها المسألة الأولى مش حليناها وانتهت، دايرنا حلها تاني. تعال طيب يا أخي الصورة الأولى ما داخلة معنا في الإشكال، يعني نصور مسألة أخرى. يا أخي يا معي أنتو معليش، ما الاثنين في الكتاب ما في، ما في الاثنين نص عليها، انت دار تقيسها اخلص اولا من منصوص المؤلف بعدين اضرب المثال في المسألة اللي هم الان المسافرين المعلومين انا اقول انا يا مسألة واضحة، لكن انتم ما اعرف اشكالتها. انا مسافر، انا مسافر في الثانية، انا كده طلبت في الثانية كمان اصلا كده ثالثة، وانا اصلي في الثالثة. انا المسافر ده كده معناه خلاص سلم تسلم انت بس هذا هو الجبال. قلنا يسلم المسافر، المسافر ده مش مستخلف وكان حقه ان يصلي به المقيم. المسافر ده لا، المسافر المأموم بس كل مره تشكل عليه. المستخلف منه بكسر اللام، المستخلف مسافر، وكان حقه يستخلف ايش؟ يستخلف ايش؟ مقيم. طيب ها المقيم يتم، وأيوة والمسافر يسلم، هذا هو خلفه يتم، هذا هو سلامات. تبقى الإشكال، تبقى الإشكال إذا كان المسافر مسبوق بركعة دي، هل داري شبهها الشيخ؟ تبقى المسافر إذا كان مسبوق بركعة وين الله؟ هنا قال لتعذر المسافر أو جهل فيسلم المسافر ويقوم غيره للقضاء. هاي ركعة وتصلي ما في شيء، عشان كده قال لك هنا شنو؟ قال انا جيت الثانية وانا قمت